وآخر يسأل إنسان عليه 3 أيام من رمضان فلن يصومها هذه الأيام وأتاه رمضان الثاني وهو لم يصوم هذه 3 فما هو الآن يريد أن يصومها فماذا عليه؟ إذا كان أخر الصيام علة لمرض فهو معذور يصوم ولا عليه شيء، يصوم 3 ولا عليه شيء. أما إذا كان أخرها تساهلا منه فعليه التوبة إلى الله عز وجل وندم على ما مضى منه، وعليه مع هذا أن يصوم 3 أيام سواء صامها السابعة أو المتفقة، وعليه أن يطعم كل مسكين على صحيح أقوال العلماء كما أفتى بهذا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يطعم مسكين على كل يوم نصف والتمر والتمر في بلد يجمعه يعطي بعض الفقراء مع صيام 3 أيام التي أخرها من بدعة. وهكذا لو كان أكثر يصومها ويطعم كل يوم مسكين نصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة، يعني فيه نصف تقريبا. نعم. بعض الناس يقدرها يا شيخ قيمة المسكين مثلا 10 ريال مثلا في اليوم. لا لا لا يفيد إلا طعام. طعام. يصاعه وما يعادل كيلو ونصف تقريبا. نعم.